الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وخليله وصفيه وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. لازلنا نتابع الحديث حول أسباب التخفيف في العبادات، واليوم وقفنا على ماذا؟ كنا وقفنا على السبب السابع بعد أن ذكرنا السبب الأول وهو السفر، وذكرنا رخصه الثمانية، ثم الثاني المرض ورخصه قلنا كثيرا، ثم الثالث الإكراه، وقلنا نؤخر الحديث على هذا في محاضرات خاصة نجعل له جلسات خاصة. وذكرنا أيضا السبب الرابع النسيان، وبينا أنه مسقط للإثم، وأن النسيان إما أن يكون في ترك مأمور أو فعل منهي، وقلنا سواء كان من باب إتلاف أو في من باب إتلاف أو العكس أو ليس من باب إتلاف. ثم ذكرنا بعض فروعه، ما ذكرنا بعض فروعه وبعض صوره. ثم أيضا ذكرنا الخامس، يعني السبب الخامس، الجهل، الجهل بالحكم. قلنا الجهل بالحكم مسقط للإثم، وأشرنا إلى ما ذكره شيخنا العثيمين رحمه الله، والشرع لا يلزم قبل العلم، دليله فعل المسيء ففهامي، لكن إذا فرط في التعلم فذا محل نظر فلتعلمي، فذا محل نظر فلتعلمي. ثم ذكرنا بعض الصور لذلك، وأيضا ذكرنا السادس عموم البلوى، عموم البلوى أو العسر وعموم البلوى، أن عموم البلوى يعني غالبا يكون الشيء لا يمكن أن يحترز منه الإنسان، أن يحترز منه الإنسان بحيث يعصر على الإنسان الابتعاد عنه ويعصر عنه التخلص منه، لذلك سموه عموم البلوى. وذكرنا كثير من صوره، وفي الحقيقة لو ذهبنا نذكر كل ما قيل فيه لا توسع في ذلك المجلس أو الجلسات، ربما نخرج عن ماذا؟ عن المقصود بالذات. واليوم عندنا ماذا؟ يعني في الدرس الماضي كنا ذكرنا بعض الصور التي تتعلق بعموم البلوى، وذكرنا كنا وقفنا عن مسألة مشروعية الوصية عند الموت، مشروعية الوصية عند الموت، وقلنا بأن الإنسان ربما يتدارك ما فرط منه في حال الحياة، ولكن ذكرنا أنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير، يوصي بالثلث، وما زاد على ذلك فلا، لأن فيه الضرر، يعني تقليل الإرث للورثة، تقليل أنصبة الورثة، وهذا ما ينبغي. ولذلك كما سبق أن قلنا تزوج المريض في حال المرض لا يقتضي الإرث لقصد المعترض، أنه يعامل بنقيض قصده، وغالبا ما يفعلها الإنسان هذه مسألة الوصية وغيرها، يعني عندما يكون له سوء تفاهم مع الورثة يتزوج في حال المرض، لماذا؟ ليقلل لهم من ماذا؟ من الإرث، أو يعني يعطي أنصبة كثيرة، يعطي الثلث لهذا والثلث لهذا، أنه لا يحسب إلا الثلث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تحب الغنى وتخشى الفقر، أما إذا بلغت الروح إلى الحلقوم فقلت لفلان كذا ولفلان كذا فأنى له أوان الصدقة، يعني الآن يتصدق بأموال الأيتام، بأموال الورثة، أموال الورثة، فلذلك قالوا يعامل بنقيض قصده. الزوجة تأخذ يعني مثلا صداق المثل، وقال بعض العلماء لا ترث لأنه نعامله بنقيض قصده. كما إذا وصى في حالة المرض الذي مات فيه، فإذا الورثة يعني رفضوا أن يدفعوا هذا الثلث، فقال كثير من علماء الحق معهم، لأن عندما يكون في مرض الذي مات فيه قال لك لا، لأن هذا قصده تقليل مثلا المال للورثة، وأنه يتصدق بمال الورثة. ومما يدخل هنا أيضا مسألة إسقاط الإثم عن المجتهدين. المجتهد إذا اجتهد وكان أهل الاجتهاد طبعا فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. وهذه مسألة فيها كلام طويل بين العلماء، لأن قالوا إذا أخطأ، بعض العلماء قالوا إذا أخطأ إذ كيف يعطى أجرا مع أنه أخطأ، والمخطئ معروف ماذا يعطى له. والصحيح أنه هذا على حسب اجتهاده، هو يؤجر على اجتهاده كما ورد في الحديث الصحيح في الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد، أجر ماشي أجر الخطأ، أجر الاجتهاد، أجر الاجتهاد. كذلك هذه القاعدة فيها صور أخرى كثيرة. إذا الآن ندخل إلى المقصود بالذات، وهو السبب السابع، النقص. النقص إذا بغينا باش نعرفوه بالتعريف المعروف وضدية، لأن الأشياء تعرف بحقائقها أو بأضدادها، فالضد يعني نقيضه ماذا؟ نقيض النقص الكمال. وأنتم تعلمون أن الإنسان مجبول على حب الكمال ويكره النقصان، يكره النقص. فبما أنه مجبول على حب الكمال فناسبه ماذا يناسبه؟ تخف تكليفات. فمثلا الصبي لا يكلف، المجنون لا يكلف، والمرأة تكلف ولكن تكليفها يكون خفيفا، تكليفها يكون خفيفا. بل كثير من أحكام تجب على الرجل ولا تجب على المرأة، مثلا الجمعة، مثلا الجماعة، مثلا الجهاد، مثلا الجزية، مثلا الدية، وهكذا. بينما أنتم تعلمون أن الجزية يعني هو يشبه ضريبة، ولكن ضريبة فيها مذلة للكافر ومذلة للكتابي، اليهودي للمشرك، كما قال الله عز وجل يعني غيعطيها كما قال عن يد وهم صاغرون، يعني حقيرون. حتى إن بعض العلماء بعض الفقهاء قال يعطي الجزية للمسلم ثم يضربه على قفاه ضربة احتقار وضربة إهانة ليبين له مقامه ويضعه في محله الذي يستحق فيأخذها منه. حتى إن بعض الفقهاء قالوا عندما يدفعها ما ينبغي أن تكون يده عالية، بل تكون يده تحت لتكون اليد يده سفلى واليد المسلم عليا، ويأخذها منه وهو ذليل حقير، يعني الذلة والخنوع والحقارة تظهر على وجهه وتظهر على محياه، فيضربه على قفاه إهانة له واحتقارا له. لكن الجزية، الجزية هذه تعطى لمن؟ مش المقصود بها جمع الأموال، لكن المقصود بها ضريبة الإهانة وضريبة المذلة ليدخل في الإسلام. لكن هل تؤخذ من المرأة؟ الجواب لا، لا تؤخذ من المرأة. فإذن هذا النقص تخفيف، لا تؤخذ من المرأة ولا تؤخذ من العجوز ولا تؤخذ من الراهب ولا تؤخذ من الأطفال ولا تؤخذ من المرضى، المرض المزمن الزمن يعني. لكن ومع ذلك بعض الفقهاء قالوا إذا كان الطفل يأخذ السلاح ويقاتل فتؤخذ الجزية عنه، المرأة لا يؤخذ منها الجزية، ولكن إذا كانت تقاتل تدفع الجزية، الراهب لا أيضا لا يدفع الجزية. لكن إذا كان يقاتل ولو غيب بالفكرة، بالفكرة يخطط، والرهبان الآن كلهم يخططون، كذلك الشيوخ إذا كان الشيخ العجوز يخطط للحرب، لحرب المسلمين، فهذا يدفع الجزية، هذا يدفع الجزية. كذلك من الأسباب اللي فيها التخفيف يعني الجماعة والجمعة والجهاد والجزية، لا تؤخذ من المرضى ولا تؤخذ من المرضى المرض المزمن ولا تؤخذ من الأطفال ولا تؤخذ من الرهبان، ولكن بما ذكرنا يعني إذا كانوا لا يحملون السلاح ولا يقاتلون ولا يخططون للقتال حتى إذا كان عنده خطة، يعني الرائب عنده خطة يدفع الجزية. وأيضا الأرقاء العابد، العابد يعني يخفف عليهم كثير من المسائل اللي هي تجب على الرجال الأحرار، فما أنتم تعلمون أنهم على النصف من الحر، العبد على النصف من الحر. فيش هذا، فيش كيتجلى، كيتجلى في الحدود وكيتجلى في العداد، يعني عدة المرأة الحرة ماشي هي عدة المرأة الرقيقة، يعني العبدة الآمة. كذلك الحد، حد مثل القذف 80 جلدة، لكن هذا على الحر، أما على العبد يعني على النصف، على النصف. كذلك المرأة يباح لها لبس الحرير والتحلي بالذهب، ولكن الرجل لا يحرم في حقه للأسف، لأن الحرير والذهب يكمل جمال المرأة. أو من ينشأ في الحلية وفي حفص، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام، في الخصام غير مبين. ولكن للأسف الآن المخنثون من الرجال يلبسون الذهب ويلبسون الحرير ويلبسون كل ما هو من خصائص النساء، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم ذلك. ويكفي أنه حتى في آخر خطبة ألقاها عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أخذ الذهب وأخذ الحرير، فقال هذان حلال على إناث أمتي حرام على ذكورها أو رجالها، حرام عليهم. إذن هذه بعض أسباب التخفيف، فقبل أن ننتقل إلى الحكم، هناك بعض المسائل، ينبغي أن ننبه عليها تتعلق بهذه القاعدة، وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير. يعني المشقة يعني تقتضي التخفيف، وهذا ليس على إطلاقه. فهذه المشقة يعني تنقسم إلى أقسام. إذا كانت المشقة مثلا، ننظر هل المشقة اللي كتكون لا تفارق العبادات غالبا، أو لا المشقة اللي كتكون تفارق العبادات غالبا، تفارق العبادات غالبا. احنا سبقنا أن أشرنا إلى هذا، ولكن لا بد من الإطلالة، لأن هنا للمناسبة، وهذا استطراد. أنتم تعلمون أن الاستطراد ذكر الشيء في غير محله لمناسبة أو تقييد، فهنا مناسبة. فالمشقة ننظر إليها بماذا؟ من وجهين ومن جهتين. الجهة الأولى مشقة لا تفارق أو لا تنفك عنها العبادات غالبا، ومشقة تنفك عنها العبادات غالبا، التي تنفك عنها العبادات غالبا. فلنأخذ التي لا تنفك عنها العبادات غالبا. مثلا يعني الوضوء غالبا كيكون فيه البرد، مشقة البرد، وكذلك هذا في الغسل الوضوء الأكبر، وكذلك الصيام، يعني لما كيكون اليوم شديد الحر وكيكون اليوم طويل، يعني طويل، هذا كيكون فيه مشقة أيضا، فيه مشقة. السفر فيه مشقة لأنها قطعة من العذاب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك الحج فيه مشقة، كذلك الجهاد. شوف الجهاد مأخوذ من الجهد والمشقة. إذن هل معنى هذا أننا نترك هذه العبادات؟ الجواب لا، لأن هذه المشقة لا تفارق العبادات غالبا. وطيب واحد أقام، يعني أردنا أن نقيم عليه الحد، فيقول لا هذا الحد فيه مشقة، كما يقول الآن الملحدون والشيوعيون والمشركون ومن يوافقهم من الكفرة من حكام العرب، كيقول لك لا سيدي خصنا المسألة القصاص يعني ما كاينش منا، ومسألة الإعدام ما كاينش منا، لأن خصنا نعطيه شي حكم خفيف، حقوق الإنسان وما عرفش منه. هذا كله ضلال، طيب يعني الإنسان قذف امرأة، فهذا يقام عليه حد القذف. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. شخص ضرب امرأة أو رجلا وجرحه في وجهه، هنا قصاص الأرش، الأرش على وزن عرش، يعني على حسب الجرح اللي عمل في هذا المرأة ولا في هذا الرجل. طيب عندنا قضية أخرى، عندنا الإنسان مثلا زنى، فإذا كان سبق له الزواج الصحيح، مش الزواج اللي هو زنى يعني كان زنا ولا كان شي زواج فاسد، لا يكون الزواج صحيح، هذا يرجم، يجلد 100 جلدة ثم يرجم. كذلك إذا قتل يقتل ولكم في القصص حياة يا أولي الألباب. سرق تقطع يده والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما. هل ممكن نقولوا هذه المشقة يعني كتأثر في العبادات فنسقطها في كل الأوقات أم في بعض الأوقات؟ الجواب هذه لا تسقط. يعني هذه المشقة ما عندهاش الأثر في إسقاط العبادات والطاعات، ولا أن عندها أيضا فيها التخفيف أبدا. لأن إذا جينا باش نعملوا التخفيف يعني غتفوت المصلحة ديال العبادة والطاعة في جميع الأوقات أو لا في غالبها. وأيضا إذا عملنا مثلا نقولوا التخفيف فهذه الساعة ما فائدته وأين وكيف يترتب على هذه العبادة الثواب؟ لأن هالمشقة عادية يعني تستلزم عادة أداء الواجبات والقيام بالمساعي التي تقتضيها الحياة الصالحة. أنتم تعلمون كما أقول لكم دائما كل واجب غالبا لا يخلو من المشقة. لاحظوا الجهاد لا يخلو من المشقة، يعني لدفع أعداء الله عز وجل أو لطلب أعداء الله عز وجل أو لطلب أعداء الله، وسواء كان قتال دفع أو قتال طلب. يعني ومن العلماء من يقول الأفضل أن نقول قتال دفع ولا قتال طلب. قتال دفع ما نقولوش جهاد دفع، المهم هذه مسألة نخليها لوقت آخر. فإذن هذا فيما يتعلق بماذا؟ بالمشقة اللي هي لا تنفك غالبا عن ماذا؟ لا تنفك عنها العبادات. فيستثنى من هذا بعض الصور استثناها الفقهاء، حال التيمم في حالة الخوف، إذا خاف الإنسان من شدة البرد وما وجدش الماء وما وجدش كيفاش أيضا يعني يسخن الماء، هذا يعني نقول نعم الإسلام أباح لك الانتقال من عبادة إلى عبادة، لأن حتى التيمم راه وضوء. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الصعيد الطيب وضوء المؤمن إن لم يجد الماء ولو عشر سنين. وهذا يقال أيضا في ماذا؟ في الوضوء والاغتسال. ولكن هل يعني هذا يكون مؤقتا ولا دائم؟ لا، هذا يكون مؤقتا. يعني معنى أنه كيرفع الحكم ديال الجنابة، ماشي كيرفع الجنابة، كيرفع حكم الجنابة. تنبول هذه أيضا، وهذه غنبينوها في الفقه إن شاء الله. إذا كان ألم البرد الشديد ولكن ما كاينش معاه الخوف، هل يبيح للمتوضئ التيمم؟ الجواب لا يبيح له أبدا، إنما لا يبيح للانتقال للتيمم إلا إذا خاف شدة البرد، كما قال عمرو العاص للنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة ذات سلاسل: ولا تقتلوا أنفسكم، قالوا ذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وكما ذكرنا سابقا بأن ابن عاشر قال: فصل لخوف ضر أو عدم ما عود من الطهارة التيمم. إذن كان هناك أمثلة في مسألة ديال المشقة، يعني إذا كانت لا تنفك عن العبادات غالبا. عندنا المشقة الثانية اللي هي كتنفك عن العبادات ولكن هي درجات، إما أن تكون هذه المشقة عظيمة جدا فادحة، حال المشقة ديال الخوف على النفوس. إذا كان الإنسان بحال اللي قلنا قصة عمرو بن العاص وذكر قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم، أو لا الخوف على إتلاف بعض الأعضاء يعني المنافع الأعضاء، يعني بحال الرجل الذي سج في رأسه، لما سأل الصحابة هل يجدون له رخصة للتيمم فقالوا له لا اغتسل، فلما اغتسل مات. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال قتلهم الله. ألا سألوا؟ إنما شفاء العي السؤال، والحديث صحيح بطرقه. فكان المفروض ينتقل من ماذا؟ من المشقة إلى التخفيف وإلى الرخصة، لأن حفظ النفوس وحفظ الأطراف هذا مقدم، هذا مقدم يعني في مصالح الدين يعني لإقامة مصالح الدين أو لا من تعريضها لماذا؟ للفوات في عبادة أو عبادات يفوت بها أمثالها يفوت بها أمثالها. وقد سبق أن بينا مصالح ماذا؟ مصالح الدين الخمسة أو الستة مصالح الدين الخمسة أو الستة. طيب هذا نوع. الدرجة الثانية كتكون مشقة خفيفة ولكن لا وقع لها، يعني بحال إذا كان الإنسان عنده شي وجع في أصبعه ولا كان عنده صداع في الرأس ولا كان المزاج ديالو سيء، هل هذه العبادة هذه المشقة في لها أثر؟ الجواب لا، لا يلتفت إليها. هنا نقول له العكس اللي قلنا في الدرجة السابقة، نقول هنا مصالح العبادة أولى من دفع هذه المفسدة التي لا أثر لها، هذه قاعدة معروفة، مصالح العبادات أولى في بعض الأحيان من دفع المفسدة التي لا أثر لها، من دفع المفسدة التي لا أثر لها. أيضا درجة أخرى اللي كتكون متوسطة، يعني متوسطة متوسطة بين الدرجة الأولى والثانية، يعني تكون دون المرتبة العليا ومن الدنيا أيضا أقل من الدنيا، بحال مثلا يعني إذا كانت عليا فيها التخفيف، إذا كان دنيا ما فيهاش التخفيف، بحال إذا كان الإنسان أصيب بحمى خفيفة وعنده أيضا آلام في الضرس ولكن يسير يسير شيء شديد، فأنا نقول له على حسب ماذا؟ على حسب المرتبة. فإذا كان داخل يعني هذا الشيء اللي عنده هذا الآلام داخل في المرتبة الأولى للمشقة العظيمة الفادحة أو يكون مشقة خفيفة لو وقع لها، فإذا كانت عظيمة هنا كيكون عنده ماذا؟ الأخذ بالرخصة، إذا كانت خفيفة نقول لا. وإن كان الإمام البخاري رحمه الله تعالى ذكر عن عكرمة وغيره قال لك يعني في رمضان إذا كان الإنسان غير شيء أسبوع كيحرق له ولا الرأس قال لك لا بأس أن يأخذ بالرخصة ويفطر ويفطر. والصحيح هذا التقسيم أفضل وهذا التفصيل أفضل، إن كما يقولون القول بالتفصيل أصاب المفصل، القول بالتفصيل أصاب المفصل. وأما عز الدين ذكر في كتابه قواعد الأحكام ذكر تخفيفات الشرع وجعلها ستة، جعلها ستة أنواع، احنا ذكرنا سابقا سبعة أنواع، فقال بواحد طريقة عجيبة قال لك إما يكون التخفيف فيه أنواع، إما يكون تخفيف إسقاط وإما يكون تخفيف نقص تنقيص يعني، وإما يكون تخفيف إبدال، وإما يكون تخفيف تقديم، وإما يكون تخفيف تأخير، وإما يكون تخفيف ترخيص. تخفيف ترخيص هو في الحق هذا النوع هذا اللي كيذكر راه دخل لنا في الصور اللي سبقوا، ولكن هو بهذه الطريقة ركز على كل نوع وبين لنا كل نوع هذه الزيادة اللي عنده هو. مثلا التخفيف، تخفيف إسقاط، تخفيف إسقاط حال الجمعة، إسقاط الجمعة، إسقاط الجمعة إما أن يكون الممرض يعني مسؤول على مريض فلا يجوز له أن يتركه ويذهب للجمعة أو للجماعة، أو أن يكون مريضا هو فلا يجوز له أيضا، لأن الآن وقع تخفيف إسقاط. أو للحج يعني ما عنده شيء يعني الاستطاعة الكاملة أو عنده شيء عذر، فهنا أيضا الحج العمرة يعني إما أنه حصير وإن شيء من هذا القبيل. أو للجهاد، الجهاد أيضا إذا كان عنده شيء عذر من الأعذار، إذا كان عنده عذر من الأعذار، وهكذا بحال هذا الشكل هذا، فهذا يسمى تخفيف إسقاط، تخفيف إسقاط. وتخفيف نقص هو معروف يعني مسألة التقصير في الصلاة، تقصير في الصلاة أنتم تعلمون أن الصلاة فرضت ركعتين وأقرت في السفر وزيد في الحضر، وهذه مسألة فيها تفصيل، وهل يعني فرضت مرتين، مرة فرضت ركعتين ركعتين ثم وقرت في السفر وزيد في الحضر، وهناك قول آخر يقول بأنها فرض، وهذا قول عائشة رضي الله عنها، والقول الثاني كيقول على أنها فرضت أربعا ووضع ماذا؟ نصف الصلاة على المسافر، إن الله وضع نصف الصلاة على المسافر، وذكروا هذا الحديث. ها قالوا إذن هنا كسم نقص، فسواء بهذا القول أو هذا، وإن كان القول عائشة أصح. إذا قلنا بهذا القول الثاني نقول بأنها فرضت أربعا، أو نقول مرة ثانية فرضت أربعا ووضع على المسافر شطر الصلاة، إن الله وضع على المسافر شطر الصلاة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، والحديث العلماء تكلموا فيه وحسنه كثير من العلماء. فهنا نقول له على أنه كاين فيه تخفيف، أربع ركعات صبح وجود ركعات السفر في الظهر وفي العصر وفي العشاء، وأما المغرب يعني ما فيها تقصير، يعني ماشي بحال اللي قال أحد الأغبياء أنها في تطوان على أن حتى المغرب يعني تقصر. قالوا له أين الدليل؟ قال ابن عاشر ما ذكرش هذا الشيء، قال لما ذكر في المطولات. طيب هنا عندنا واحد القضية، عندنا النوع الثالث تخفيف إبدال، تخفيف إبدال بحال اللي سبق لنا مسألة الانتقال، لأن إذا كان البرد الشديد ينتقل الإنسان أو يخاف البرد الشديد ويخاف ضروري، فصل لخوف ضر ينتقل أو عدم ما ينتقل، ماذا ينتقل من إبدال الوضوء والغسل بماذا؟ بالتيمم، وهذا يسمى تخفيف إبدال، تخفيف إبدال. إذا كان الإنسان مريضا لا يستطيع القيام وأراد أن يصلي الفريضة، وأنتم تعلمون القيام ركن من أركان الصلاة، وأيضا لا يستطيع أن يقرأ، والفاتحة ركن من أركان الصلاة، فهنا ماذا نقول له؟ نقول له عندك انتقال، تنتقل من القيام إلى القعود وإلى الاضطجاع وإلى الإيماء وإلى الإيماء وإلى الإيماء، وهذا كله ماذا؟ هذا يسمى تخفيف إبدال، تخفيف إبدال. حتى أيضا مسألة الصيام، مسألة الصيام أيضا يعني مسألة ينتقل فيها في المسائل من ماذا؟ من الصيام إلى الفطر، على قول ها أو الانتقال من الصيام إلى الإطعام، انتقال من الصيام إلى الإطعام على من يرى الإطعام، يعني الإنسان لا يطيق الصيام، رجل كبير في السن أو عنده مرض مزمن، فقالوا يطعم، ينتقل من الصيام يعني الانتقال بماذا؟ إبدال الصيام بالإطعام، بالإطعام. وطبعا احنا سبق لنا على أن هذا ليس بواجب. أيضا عندنا القسم الرابع تخفيف تقديم، تخفيف تقديم يعني إما جمع تقديم، يعني مثلا إذا سافر الإنسان يعني في وقت الظهر فيجمعه هنا بين الصلاتين، إنه ما كيكونوا مشتركتي الوقت، كيجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء، إنه ما مشتركتي الوقت، حتى قالوا فيهما الظهران كما قالوا العشاءين، العشاءين لأنهما مشتركتي الوقت فمزجتا فأصبحتا كالصلاة الواحدة، فقالوا الظهرين، قالوا أيضا العشاءين، العشاءين. هذا فيه تخفيف، يعني تخفيف تأخير أو تخفيف تقديم، يعني مثلا يأخر أيضا الصلاة إلى ماذا؟ يأخر إذا خرج مثلا قبل الظهر، إذا خرج في الظهر جمع تقديم، إذا خرج مع الظهر هذه أو لمع المغرب كيصلي المغرب والعشاء جمع تقديم، وإذا كان الظهر كيأذن هو خارج السفر كيصلي جمع تقديم أيضا الظهر والعصر، وإذا خرج قبل الظهر بساعات فماذا يفعل هنا؟ وهو في الطريق أذن عليه المؤذن ودخل وقت صلاة الظهر أو صلاة المغرب، فماذا نقول له؟ نقول له عندك تخفيف تأخير، يؤخر صلاة الصلاة. أو لا مسألة الإنسان إذا كان مريض، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر هذا كتسمى تخفيف تأخير. المسافر أيضا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، إذن هذا كيسمى تخفيف إيش؟ تأخير. كذلك هذا كتجلى في الصلوات، إذا كان الإنسان يعني اشتغل بإنقاذ غريق، أو اشتغل بماذا؟ بإطفاء حريق، أو اشتغل بماذا؟ اشتغل بعملية جراحية، فهذا ماذا يفعل؟ هذا هنا نقول له ينتقل يؤخر الصلاة، فهذه بخلاف المجاهد ما نقولوش أخر الصلاة، مجاهد نقول له راه الإسلام شرع لك ماذا؟ صلاة الخوف. صلاة الخوف. ونقول له واحد القضية أخرى وعلى حسب استطاعة ديالك وتحرك كما تشاء حتى لو استدبرت القبلة. أما أن تترك الصلاة وتؤخرها فلا فلا. وأنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام لما شغله الكفار عن صلاة العصر قال يعني شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قبورهم نارا قبورهم نارا أو كما قال. ثم بعد ذلك هذا قبل ماذا؟ قد يقول قائل استدبر هذا الحديث هذا قبل ماذا؟ شرعيات صلاة الخوف. المجاهد الآن عندهم صلاة الخوف ويصلوا على حسب استطاعة ديالهم وعلى حسب إما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قياما أو ركبانا ماشيا أو حتى بحسب يعني بحسب استطاعة. إذا استطاع الركوع ركع وإذا لم يستطع لم يركع وإذا استطاع السجود سجد وإذا لم يستطع أيضا إنما هي إشارات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما هي إشارة إنما هي إشارة. كذلك عندنا مسألة إيش الصلاة الأعذار أصحاب الأعذار كلها هذه كتسمى تخفيف تأخير. وعندنا أيضا تخفيف تقديم قلنا يعني بحال الجامع. وأيضا هل يجوز الإنسان بحال مسألة تخفيف تقديم هل ممكن هذا جمع تقديم هذه صورة خاصة وهذه اللي تكلمنا عليها جمع تأخير جمع تأخير. عندنا أيضا الصورة أخرى اللي هي من الصور اللي ذكرها عز الدين جمع ياش أو تخفيف تقديم يعني قدم الصلوات يعني الظهر والعصر أو المغرب والعشاء الصورة اللي قلنا. وعندنا أيضا تقديم الزكاة الزكاة يعني ممكن يقدمها الإنسان على الحول. والقصة ديال العباس معروفة والحديث على الحديث صحيح طبعا لما جاء سأل النبي عليه الصلاة والسلام هل يجوز له أن يخرج الزكاة قبل مثلا أن يقدمها قبل مرور الحول قالوا نعم قالوا نعم كما هي معروف زكاة الفطر زكاة الفطر دائما كنخرجوها قبل وقتها بأيام هذا لا بأس هذا لا بأس. إذن هذه كتسمى إيش تخفيف تقديم تخفيف تقديم. كذلك الإنسان إذا كان حلف البر إن فعلت لا فعلت لا أفعلن إن لم أفعل حنث إذا كان حلف ولكنه أبغى يحنث يكفر أولا ثم يعني بعد ذلك يحنث. إذا حلف ما يكلمش شي واحد وهذا ما ينبغي له ثم كفر يعني نبه أو رجع إلى صوابه كفر أولا وكلم أخاه وكلم أخاه. وطبعا الكفارة كما سبق لنا يعني بالتخيير بالتخيير فيمشي على حسب الطرق اللي قال الله عز وجل في القرآن لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم وإذا حلفتم. طيب لاحظ كل ما وجدتموه في القرآن يقول أو فهو للتخير خير أبي حقسم بأو وأبهمي وشكوك وإضرب بها أيضا نومي فهنا التخير. أما اللي وجدتها فمن فهذا بالترطيب هذا بالترطيب. نعطيكم نوع المثال إذا كان الإنسان مثلا عليه كفارة يمين ولكنه لم يجد فقراء في البلد اللي هو فيها ولم يجد أيضا عتق الرقابة فماذا يفعلون؟ ينتقل للصيام فهو مخير ولكن في حالة ما إذا وجدت الأشياء اللي ذكر الله في القرآن كاملة. لكن إذا كان لا يوجد فقير ولا يوجد عبيد ولا يوجد عبيد إذن ماذا نقول له؟ نقول له انتقل إلى الصيام نقول له مباشرة الصيام. طيب عندنا أيضا من الصور أو التخفيفات الستة التي ذكرها عز الدين في قواعد الأحكام تخفيف ترخيص تخفيف ترخيص. يعني أنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام استجمر بأحجار 3 وأمرنا بذلك. وأيضا إذا كان الإنسان استجمر ويبقى بعض النجوي على المخرجين فهذا نقول له هذا ما عليك شيء تخفيف ترخيص تخفيف ترخيص. ومن مسائل تخفيف الترخيص يعني مسألة إساغة الغصة بالخمر إساغة الغصة الغصة بالخمر أو لا يعني مسألة التداوي المعروفة ببعض النجاسات ببعض النجاسات، وأيضا مسألة التلفظ بالكفر عند الإكراه، عند الإكراه، ولكن بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن ياسر: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئنا. قال: فإن عادوا فعود، فإن عادوا فعود. وبعضهم زاد يعني صورة سابعة سماها تخفيف تغيير، هذا لعل العلائي هو اللي زاد هذا القسم السابع، سماه تخفيف تغيير. حال مسألة التغيير، تغيير نظم الصلاة في الخوف، صلاة الخوف، هذه مسألة فيها صور كثيرة، وأخليها هذه وقت آخر إن شاء الله لعلنا نتحدث عنها، لأن هذه الصور كي اللي بلغها إلى 16، إلى 16 صورة. إلى يعني مثلا يعني الشافعي ذكر منها 3 ديال أنواع، وهذه معروفة أن النبي عليه الصلاة والسلام صلاته بعسفان وببطن النخل وبذات الرقع، يعني صلىها صلى الله عليه وسلم. ولكن الصور فيها كلام طويل بالعلماء، فيها كلام طويل بالعلماء. كما أن الرخص منها ما يجب فعله، ومنها ما يندب، يندب يعني، ومنها ما يباح، ها، ومنها ما يكره، ومنها ما هو الأولى تركها، منها ما هو الأولى تركها. نعطيكم المثال ما يجب فعلها، لأن كاين من الناس كيقول لك لا، راه الرخص كلها على وتيرة وعلى صورة واحدة وعلى شكل واحد. هذا غلط، هذا غير صحيح. الرخص فيها درجات، فيها مراتب، فيها تفصيل. كاين اللي رخصة واجب فعلها، واجب فعلها، مثلا إذا غلب على ظنك الهلاك على يعني إتلاف نفسك، لو لم تتناول أكل الميتة، لو لم تتناول المحرمات يعني لحم الخنزير أو ما ذبح لغير الله، ما ذبح لغير الله، أو إذا كان الإنسان يعني صائم وخايف على نفسه إتلاف نفسه بماذا؟ بالجوع والعطش. وطبعا هذا ماشي في السفر، احنا كنقولوا مقيم، هذا مقيم صحيح، هذا كنقول له واجب في حقك، وإلا كنت آثما، وإلا كنت آثما. وحتى إن بعض فقهاء المالكية عندهم واحد القول، سبحان الله عجيب، قال لك إذا كان الإنسان يعني يتأثر بالصيام، يعني ولا سيما في حالة الحار، حالة الصيف، لما كيجي الصيام في الصيف وكيكون نهار طويل، قال لك يعني لا بأس يبقى يشرب شي حاجة في النهار، يعني قالوا الأفضل يشرب شي حاجة في النهار ويتم صيامه، أفضل له من أن يأكل دائما. هذا إذا كان يؤثر عليه الصيام، إذا كان يؤثر عليه الصيام، وهذا ما كيضر لي شيء، بالعكس نقول له على أنه على حسب استطاع، إذا ما قدر شيء يعني واجب عليه يأكل، وحتى ولو كان مقيما صحيحا. وكما قلنا في صاحب الخمر إساغة الغصة، قلنا واجبة في حقه، لأنه إذا لم يفعل ربما يموت، ربما يموت. وهناك أيضا صورة أخرى، وهذه أمثلة كثيرة فيما يجب، أيضا أمثلة أخرى، ما يندب، ما يندب يعني بحال مسألة القصر في السفر، هذه مسألة فيها كلام من العلماء، من قال القصر واجب، والفطر في السفر أيضا واجب، واجب سواء كان يشق عليه الصوم أو لا يشق عليه. والذين قالوا بالندب قال لك القصر في السفر يعني مندوب، والفطر في السفر قالوا إذا كان كتحصل لك المشقة، إذا كان كتحصل لك المشقة، يعني كما قالوا أيضا في مسألة الإبراد بالظهر، الإبراد بالظهر، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أبردوا، يعني قال له أبرد، لما جاء بلال ليقيم الصلاة قال أبرد. وهذه مسألة أيضا لنسبق لنا نبعنا عليها إذا كانت في غير الجمعة، لأن الجمعة مطلوب إليها السعي، فاسعوا إلى ذكر الله. كذلك مسألة النظر إلى المخطوبة كما سبق أن قلنا، سبق أن قلنا، فقالوا هذا يعني ندب، ندب. وهناك أشياء يباح في تباح فيها الرخص، وأسبق لنا محل بيع السلام والمساقات وبيع العرايا وأيضا نحوها، ها؟ كذلك ما هو الأولى تركها، حل المسح على الخف، المسح على الخف والجمع يعني بين الصلاتين، لا إذا كان وجد في نفسه يعني هذا إلا لم وجد في نفسه كراهة. أو لا كيف يعني يغلب على ظنه أنه إذا لم يفعل غتفوت الجماعة إذا ترك الجمع. فنقل هنا يكون حينئذ أفضل من تركه، يكون أفضل من تركه. هذا قول عند العلماء طبعا، هذا قول عند العلماء. كذلك قالوا حل الإنسان إذا وجد الماء ولكنه يباع، مثلا الماء يعني قنينة من الماء يطر ونصف معروفة 5 دراهم ولكن وجده ب50 درهما. قالوا هو قادر على دفع هذا الثمن، يعني ترك الأولى أو الأولى تركها، إذا فعل جائز لكن قالوا الأولى تركها، الأولى تركها. ويظهر لي والله أعلم إن كان لي رأي فهذا يدفع أفضل، أن يكون الثواب عند الله عز وجل أكبر أكبر. وهناك سورة أخرى ما يكره فعلها، ما يكره فعلها عند بعض الفقهاء، وذلك إذا خرج الإنسان إلى ماذا؟ إلى السفر كالقصر في أقل من 3 مراحل، في أقل من 3 مراحل. وطبعا خروج من خلاف أبي حنيفة، أبو حنيفة يمنعه في أقل من 3 مراحل، والصحيح أنه جائز يعني أها ما دام كل ما يطلق عليه السفر كما سبق أن قلنا سابقا. فناك جي قاعدة اللي هي معروفة عند الشافعية، يعني لما قال هو الإمام الشافعي هو اللي قررها، قال لك إذا ضاق الأمر اتسع، إذا ضاق الأمر اتسع. وهذا قد أجاب عنها في مواضع كثيرة، وأجاب بها في أشياء كثيرة لمن يقرأ كتابه الأم، يعني أجاب فيما إذا فقدت المرأة وليها في السفر فماذا تفعل، يعني هي في السفر وتقدم إليها من يخطبها ولكنها فقدت الولي، قال لك هنا الشافعي رحمه الله تعالى تحكم رجلا في أمرها، يعني ولت رجلا أمرها، قال هذا يجوز. حتى إن ابن يونس، هذا يونس بن يونس بن عبد الأعلى، يعني قال له قلت له، قال قلت له كيف هذا، يعني كيفاش تولي واحد الشخص ماشي من المحارم ديالها وماشي من أصحاب الولاية. فقال له رحمه الله تعالى إذا ضاق الأمر اتسع، إذا ضاق، فهذا فيه تسهيل على الأمة. أيضا مسألة أواني الخزف اللي كتكون معمولة بالسرجن، يعني بالزبل، السرجن ولا السرقين، إما بالجيم وإما بالقاف، هذا كيكون مصنوع بالزبل، ذيك الزبل اللي كيكون في المواضيع اللي هي معروفة بالزبل، ها المزبلات، فيصنع بها ماذا؟ يعني أواني الخزف. هذا أواني الخزف هل يجوز الوضوء منها؟ طبعا قالوا جائز، لأنه إذا ضاق الأمر اتسع، إذا ضاق الأمر اتسع إذا لم يجد غيرها. حتى إن الشافعي رحمه الله سئل في ماذا؟ عن الذباب يجلس على غائط، يعني الذباب كيجلس على الغائط كما هو معلوم لديكم، ثم يقع على الثوب، ثم يقع على الثوب، فهو أجاب إجابة عجيبة تدل على ذكائه وتدل على فقهه وتدل على دقة أجوبته. قال إذا كان في طيرانه، في طيران الذباب ما يجف فيه رجلاه، أو ما يجف فيه رجلاه، وإلا فالشيء إذا ضاق اتسع، يعني هذاك إذا كان باش يلبس، وإلا الشيء إذا ضاق اتسع. وطبعا هذا القاعدة اللي تكلمنا عليها سبق لنا منين أخذها العلماء، أخذوها من قول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وما جعل عليكم في الدين من حراج، والأحاديث اللي سبقت هذه عكس القاعدة إذا اتسع الأمر ضاق، هذه حتى القاعدة هذه إذا ضاق الأمر اتسع، يعني مأخوذة بنفس الآيات ونفس النصوص اللي سبقت، ولكن كاين واحد القاعدة يعني عكس هذه القاعدة اللي قلنا إذا ضاق الأمر اتسع، يعني شنو العكس ديالها؟ إذا اتسع الأمر ضاق، هذا هو العكس ديالها، إذا اتسع الأمر ضاق. حتى قالوا يعني أن وضعت الأشياء في الأصول على أن إذا ضاقت اتسعت وإذا اتسعت ضاقت، مثلا قليل العمل في الصلاة، يعني إذا اضطر إليه الإنسان هذا يسمح به العلماء، وكثيره إذا لم يكن به حاجة لا يسمحون به، لا يسمحون به، وكذلك قليل دم البراغيث قليل، إن كل ما تجاوز عن حده انعكس إلى ضده كما هو معلوم. والصحيح أن كثرة الأفعال وكثرة الحركات في الصلاة، يعني إذا كانت صلاة الخوف هذه طبعا باتفاق، وإذا كانت في غير صلاة الخوف هذا فيه هذه فيها تفصيل. حاليا مثلا عبد الله بن عمر كان يصلي ورأى شيئا تحرك فظنه حية، ظنه حية فذهب إليها وضربها برجله، وإذا به ليس حية. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي والباب يطرق فيذهب ويفتح الباب ويرجع إلى صلاته، ويرجع إلى صلاته. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعني صلى مرة من الصحابة صلاة العصر أو غيرها فتقدم ثم تأخر رجع القهقرة، فلما سئل فقال عرضت علي الجنة والنار، عرضت علي الجنة فرأيت عنقودا فأردت أن أخذها، حديث صحيحين، فلو أخذته لأكلتم به أو منه ما بقيت السماوات والأرض. ثم لما ذهب ليأخذه عليه الصلاة والسلام عرضت النار فرجع القهقرة، فرجع القهقرة. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يحمل بنت ابنته في الصلاة، وقد كان عليه الصلاة والسلام يحمل الحسن والحسين في الصلاة، يعني هذه كلها أفعال، هذه كلها أفعال. أما المالكي يقول من حمل شيء في فيه أو في كمه قالوا بأن الصلاة ديالو طبعا باطلة. والصحيح أنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من المواضع أنه كان يعني عمل بعض الأفعال، ولكنها الصلاة صحيحة، وإذا الأولى الوقوف عند الدليل والوقوف عند فعل النبي عليه الصلاة والسلام وهو أسوتنا وقدوتنا. والمعلوم دائما أقول لكم إذا جاء نهر الله بطل نهر معقيل، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقيل. وسبق أن بينا بأن السلف من الأئمة الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة وغيرهم من الأئمة دائما كانوا كيحذرون يعني من ماذا؟ من أخذ بأقوالهم، ولربما هذا القول يكون مخالف لماذا؟ مخالف للسنة. إذن فالمدار على ماذا؟ المدار على قول النبي عليه الصلاة والسلام. فأنتم إذا قرأتم ما ورد في هذا تتعجبون، هناك أقوال وردت عن الأئمة يعني يحثون الناس على ترك أقوالهم اللي كتكون مخالفة لماذا؟ للسنة، ويتبعوا السنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا مثلا أكبر الأئمة أبو حنيفة، بصرف النظر على كثير من آرائه التي تشبه القانون الوضعي في عصرنا، هذا مش طعن في أبي حنيفة، وبصرف النظر عما قيل في أبي حنيفة رحمه الله تعالى عنده بعض الأقوال خطيرة، ومع ذلك كان يمنع بعض تلامذته أن يأخذوا بأقواله التي لا يعرفون مصدرها، فكان يقول لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه، وهذا يدل على الإنصاف، هذا يدل على الإنصاف. فأنتم إذا رجعتم إلى في كتاب الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء أو لا إعلام الموقعين، يعني هذا الكتاب الأول من عبد البر طبعا، يعني كتجدوا ما أقوال كثيرة، يعني السلف الصالح يحذرون أتباعهم أن يأخذوا بماذا؟ بأقوالهم وعباراتهم التي تؤدي إلى مخالفة السنة، بل كانوا يقول لهم يجب عليهم الأخذ بالحديث، ويجب عليكم ترك تقليد آراء الأئمة إذا كانت تخالف ماذا؟ تخالف السنة. ومعلوم أنه كان يقول في بعض الأحيان حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي، وكان يقول أيضا إننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا، وكان يقول ويحك يا يعقوب، المقصود بيعقوب أنه هو أبو يوسف، كان يقول له ما تكتبش كل ما تسمعه مني، لا تكتب كل ما تسمعه مني، ما تسمع مني لا تكتب كل ما تسمع مني، فإني قد أرى الرأي اليوم وأتركه غدا، وأرى الرأي غدا وأتركه بعد غد، وأتركه بعد غد. هذه الأقوال معروفة. وطبعا هو كان يقول أيضا إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي، وهذا كلام جميل، يعني إذا صح الحديث خلاص، وإن كان يعني على خلاف المذهب فالعمل بالحديث، لأن يعني هذا هو المذهب دياله. وكان يقول إذا قلت قولا يخالف كتاب الله عز وجل ويخالف خبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي فاتركوا قولي. هذه مسائل أقوال مهمة، هذه أقوال مهمة تشفع للإمام أبي حنيفة بعض المخالفات التي وردت في كثير من اجتهاداته فكثير من اجتهاداته. ولعل عبارة أخرى كنت حفظتها أيضا يقول إني لا أعجب من يأخذ بقولي ولا يدري من أين أخذته. قال مثله كمثل رجل يعني عنده حزمة حطب فيها حية تلسعه ولا يدري، أو كما قال، وهذا إمام مالك رحمه الله تعالى، مالك بن أنس، فكان يقول إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه فاتركوه. أين هؤلاء الذين يزعمون أنهم على مذهب الإمام مالك في المغرب وعلى أن عندهم الثالوث النصارى يعني فقه الإمام مالك والتصوف الجنيد أبي موسى الأشعاري يعني عقيدة أبي موسى الأشعاري، هذا الثالوث يشبه ثالوث النصارى. وإلا إذا أنتم رضيتم أن يكون الإمام مالكا أن يكون الإمام مالك مالك ماذا؟ أن يكون إمامكم، إذا رضيتم أن يكون مالك إمامكم، أن يكون الإمام مالك إمامكم، فلماذا لا تجعلونه إمامكم أيضا في العقيدة؟ أو للهوى واتباع الحكام واتباع الظلمة. ثم بالله عليكم قولوا لي من فرقنا؟ من فرقنا وجعل الإمام مالك للمغاربة وجعل الإمام الشافعي للأتراك وللمصريين وجعل الإمام أحمد للحجاز وجعل أبا حنيفة للباكستانيين؟ من فرقنا؟ هذا تفريق استعماري مثله مثل هذا تفريق الحدود، هذا تفريق الحدود. وللأسف كما كان يقول أحد شيوخنا تركنا الحدود فقتلنا على الحدود، تركنا الحدود إقامة الحدود فقتلنا على الحدود. فإذا ما فرقنا؟ هذه مسألة سياسية. أنا عندي اليقين أن المغاربة لا يتبعون الإمام مالك، وأقسم عليها وأقسم عليها أنهم لا يتبعون الإمام مالك. وإلا الإمام مالك يقول من حلق لحية من حلق الشارب الشوارب من حلق الشوارب يعزر، فكيف باللحية؟ هذا لا يجيز شهادته. فهؤلاء العلماء المحسوبين على العلماء العلفاء هؤلاء كما يقول بعض شيوخنا، هؤلاء فساق، إذن كيف تأخذ الفتوى من فاسق؟ ثم هؤلاء عبيد ماذا؟ عبيد الحكام، عبيد الحكام، وهم الكلاب، مع أن ما احترامتنا الكلاب. هؤلاء عندما يصدرون فتوى كيف تكون هذه الفتوى؟ هزيلة. ثم هذه الفتوى لا تصدر إلا إذا أذن لهم أسيادهم من أولاد الزنا المخابرات، فلا حول ولا قوة إلا بالله. إذن فكان الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي عليه الصلاة والسلام. وأحفظ قولا عجيبا يقول ابن وهب سمعت مالكا سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء، لاحظوا، فقال ليس ذلك على الناس، وهذا معروف في مذهب المالكية. عندما أقول المالكية مش معنى أنه مذهب الإمام مالك، المالكية خالفوا سنة الإمام مالك وخالفوا أقوال الإمام مالك. قال فتركته حتى خف الناس، وهذا أدب عجيب، تلميذ مع شيخه، حتى خرج الناس. فقلت له عندنا في ذلك سنة، فقال وما هي؟ قال قلت حدثنا الليث ابن سعد وابن لهيعة، طبعا أنتم تعلمون أن ابن لهيعة فيه كلام ولكن مدلس، وابن لهيعة وعمر، حدثنا عمرو بن الحارث عن يزيد بن عمر عمرو المعافري طبعا أو المعافري، عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد ابن شداد هذا القرشي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه، فقال إن هذا الحديث حسن. لاحظ إمام مالك قال إن هذا الحديث حسن وما سمعت به قط إلا الساعة، ثم سمعته بعد ذلك يسأل فيأمر بتخليل الأصابع، فيأمر بتخليل الأصابع. وقد ذكر هذا ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل، الجرح والتعديل، وذكرها أيضا هذا القصة ذكرها الإمام بيهقي في السنن الكبرى. وهذا تلميذه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وردت عليه نقول كثيرة، فكان يقول رحمه الله ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه، يعني تغيب عنه، فيقول مهما قلت فما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت، فالقول ما قال رسول الله وهو قولي وهو قولي وهو قولي. لاحظوا، ويقول أيضا كما قال أبو حنيفة إذا صح الحديث فهو مذهبي، ويقول أيضا لأتباعه أنتم أعلموا بالحديث، ويقول هذا أيضا حتى للإمام، يقول للإمام أحمد، هو القول وجهه للإمام أحمد، الخطاب كان للإمام أحمد، ولكن المفروض هو موجه لكل في زماننا لكل أتباعه الذين لهم إلمان بعلم الحديث ولكنهم يأخذون بأقوال تخالف الحديث. أنتم يا أحمد أعلم بالحديث والرجال مني، فإذا كان الحديث الصحيح فأعلموني به أي شيء يكون، كوفيا أو بصريا أو شاميا، حتى أذهب إليه إذا كان صحيحا، تذهب إليه إذا كان صحيحا. وكان يقول أجمع المسلمون على أن من استبان له السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد. وكان يقول أيضا إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله ودعوا ما قلت، بل في رواية قال فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى قول أحد. سبحان الله، كل مسألة يقول صح فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنه في حياتي وبعد موتي، وكلنا ذلك الرجل إذا قلنا قول يعني يخالف الكتاب والسنة، يعني طبعا القصد ديالنا هو نشر الكتاب والسنة والدفاع عنهما، فإذا قلنا شيء يخالف ذلك فنحن راجعون عنه في حياتنا وبعد مماتنا. وكل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشافعي فهو قولي وإن لم تسمعه مني، ونحن كذلك. ويقول أيضا إذا رأيتمني أقول قولا قد صح عن النبي خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب. سبحان الله، وكل ما قلت فكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح فحديث النبي أولى فلا تقلدوني، يعني لا يقلد الشافعي في ماذا؟ في الخطأ، إذا صدر منه خطأ، إذا صدر منه خطأ. فهكذا أهل الحق ليس بينهم وبين الحجاب، ليس بينهم وبين الحق حجاب، ليس بينهم وبين الحق حجاب. وتلميذه جبل السنة أيضا له أقوال طيبة في الموضوع، وكان يقول لا تقلدوني أو لا تقلدني، خطاب لأحد تلامذته، لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعية ولا الأوزاعية ولا الثورية، خذ من حيث أخذوا. يعني هكذا ذكر أئمة، يعني كان بعضهم مذاهبهم الآن يعني ماتت، وكان يقول رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله رأي وهو عندي سواء، وإنما الحجة في الآثار، في الآثار. وكان يقول من رد حديث رسول الله فهو على شفا هلك، على شفا هلك. وكان يقول لا تقلد دينك أحد من هؤلاء، يعني من الإمام مالك والإمام الشافعي والأوزاعي والثوري، من هؤلاء ما جاء عن النبي وأصحابه فخذ به، ثم التابعين بعد الرجل فيه مخيار. ومرة قال يعني الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه ثم هو من بعد التابعين مخير، هذا هو الاتباع. أما الباقي يسمى ماذا؟ يسمى مجرد تقليد، يسمى مجرد تقليد. إذن فالواجب على كل مسلمين أن يأخذ بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن يأخذ بسنته، وعليكم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وعليه أن يأخذ بماذا؟ بقول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. ويستحضرون قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمره، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وأيضا قول فليستحضر قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأيضا تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. والزيادة وسنتي صحيحة خلاف لبعض المبتدعة من الصوفية والشيعة وغيرهم، من الصوفية والشيعة وغيرهم. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يريدن علي ناس، وهو في الصحيحين حديث عبد الله بن عباس لا يريدن علي ناس من أصحابي الحوض حتى إذا عرفتهم اختلوا جدوني فأقول أصحابي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. وأيضا حديث الافتراق افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من يا رسول الله؟ قال ما أنا علي وأصحابي، أو قال الجماعة، أو قال الجماعة. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام، أما حديث اللي فيه إلا وكلها في الجنة إلا واحدة، فهذا حديث موضوع ذكره الحاكم في المستدرك، وهو حديث موضوع معروف. وإن كان بعض يعني الفقهاء بعض العلماء يعني حاولوا أن يصححوا بهوان، وآخرهم المبتدع هذا الكلب مع احتراماتنا الكلب ديال مصر، مفتي مصر الذي يطعن في المجاهدين ويسميهم خوارج، هذا الكلب هذا يعني يقول على أن هذا صحيح، والرجل شبه عامي ما له وما علم الحديث، وأنا أعرفه جيدا، كان يحضر معنا الدروس عند الشيخ عبد الله بن الصديق. فالشاهد عندنا أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني علمنا كل شيء، حتى القراءة كما قال سلمان وغيره. وأيضا قال أبو ذر الغفاري كما في مسند الإمام أحمد، يعني لقد تركنا رسول الله وما يحرك طائر جناحه في السماء إلا ذكرنا منه علما. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام وصححه الحاكم وسكت عليه الذهبي والشيخ الألباني، قال ما تركت شيء مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به، ولا تركت شيء مما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عنه، إلا وقد نهيتكم عنه، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، إن الأوامر غير محدودة بخلاف النواهي. ولهذا السبب قال ما أمرتكم يعني فأتوا منه ما استطعتم، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. أما النواهي اللي هي محدودة قال فاجتنبوها، ما قلناش يعني بعضها أو ما استطعتم. ونهانا عن البدع. الحديث العرباض بن سرية معلوم لديكم، وهو في جامع الترمذي، وهو حديث صحيح. وعظنا رسول الله موعظة وجلت منها القلوب وضرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة إلى آخر الحديث. كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح من أحدث في الصحيحين من حديث عائشة، من حدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية المسلم وهو البخاري معلقا، من عالم إلى عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، فأي مردود على صاحبه. وهكذا أحاديث كثيرة في الموضوع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل يا رسول الله من أبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فهذه هي الأخذ بماذا؟ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما تقليد الرجال لا. فأما القول لك يقول وكله من رسول الله ملتمسون، هذا كله خرافة أو كل مصيب، هذا غير صحيح، هذا لا أساس له من الصحة. ممكن أن يقال كل عند نفسه مصيب، كل عند نفسه مصيب، أما الحق واحد لا يتعدد، الحق عمره ما يتعدد، ولو كان الصواب في وجهين متدافعين. يعني ما إذن ما كما يقول ابن عبد البر، ما خطأ السلف بعضهم بعضا في اجتهادهم وقضائهم وفتواهم، والنظر يأبى أن يكون الشيء وضده صوابا، يعني صوابا كله. ولذلك كما قال لقد أحسن من قال إثبات ضدين معا في حالي أقبح ما يأتي من المحال. فالحق واحد، الحق واحد. ولذلك الإمام مالك رحمه الله لما طلب منه أن يكون موطأه هو الحاكم بين الناس وأن يكون قانونا، يعني كما طلب منه أحد السلاطين فرفض، فقال إن الناس قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها، أو كما قال إن هذا هو الإنصاف، هذا هو الإنصاف. إذن فينبغي للإنسان ألا يأخذ بقول أحد، ولا سيما إذا كان هذا قول أحد مخالف للسنة، فيبحث عن الدليل، ليبحث عن الدليل. وإذا كان عاميا فليقلد من يثق به في دينه، وألا يكون يتبع الهوى، يتبع الهوى. إن هذا هو يعني القول في هذه المسألة، ومسألة يعني الرخاص، ومسألة التخفيفات، ومسألة التخفيفات والتشريعات، يعني هذا كلام فيها طويل. وهذا كنا توسعنا في ذكر الأمثلة فيما لما كنا فسرنا يعني قواعد الفقهية الخمسة التي نظمتها وشرحتها. ونقف عند ماذا؟ عند الأحكام. يعني سبقا قلنا بأن خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، وذكرنا بأن الأحكام له أركان، له أركان، وذكرنا من أركانه الحاكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه والمحكوم به والصيغة والأهلية كما سيأتي إن شاء الله. فمثلا المحكوم فيه المحكوم فيه وما تعلق به خطاب الشارع، أو لا قل هو الفعل المكلف به، الفعل اللي كنت تكلفوا به هذاك هو اللي كيسمى المحكوم فيه، أو الخطاب الشارع اللي كيتعلق به الخطاب الشارع. نعطيكم المثال بحال اللي قلنا في مسألة الأمر، الأمر يفيد الوجوب. الله عز وجل أقيم قال أقيموا الصلاة، هذه الآية أقيموا شنو أفادت؟ وجوب الصلاة. وهذا الأمر فيه اش كيتعلق الصلاة؟ كيتعلق بفعل مكلف الذي هو إقامة الصلاة. قال الله عز وجل آية الزكاة، ماذا استفدنا من هذه الآية؟ استفدنا منها إجابة الزكاة، ولكن هذا الأمر باش كيتعلق؟ هذا الأمر كيتعلق اللي قلنا في الصلاة نقوله في الزكاة، كيتعلق بفعل ديال المكلف. وشنو هو؟ هو إيتاء الزكاة، إيتاء الزكاة. فهذا هنا الوجوب. أو لا كيكون الأمر أيضا كيتعلق بفعل مكلف هو نفسه، حال اللي قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فاكتبوه. هذا الأمر، هذا الأمر ولكن ماشي الوجوب، هذا الأمر كيفيد الندب، كيفيد الندب، يعني كتابة الدين مندوبة ماشي واجبة. وهذا الأمر كيتعلق أيضا كما قلنا في الأمر السابق، إلا أن الفرق بينهما يعني هذا كان واجب وهذا مندوب، كيتعلق بفعل مكلف. شنو هو فعل المكلف هنا؟ شنو هو؟ كتابة الدين، تسجيل الدين، الورقة التي تكتب. كذلك يعني اللي كيدل على التحريم، أنه يفيد التحريم، يعني بحال اللي كيقول الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا. هذه الآية ماذا استفدنا منها؟ استفدنا منها أن الزنا حرام، حرمة الزنا أو حرمة الزنا. ولكن هذا النهي باش كيتعلق؟ هذا النهي كما قلنا في الأمر، إلا أن الفرق بين هذاك أمر وهذا نهي يتعلق بفعل مكلف. شنو هو فعل مكلف هنا؟ هو قربان الزنا، هو قربان الزنا. أيضا ما يقارن، ما يقارن التحريم هو الكراهة. فقال الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. احنا فهمنا من هذه الآية يعني كراهة إنفاق المال الخبيث. المال الخبيث يعني إما أن يكون مال يعني ما يستطيع أن يأخذه الإنسان، أو مال حرام، أو يعني الآية كتشمل كل هذا. إن كان المقصود بهنا المال الخبيث اللي لا يستطيع أن يأخذه الناس، هذا نهي، نعم نهي، ولكن هذا ما كيدلش على التحريم، إنما كيدل على الكراهة. وهذا النهي باش كيتعلق؟ كما قلنا سابقا في النهي اللي كيدل على التحريم كيتعلق بفعل المكلف. شنو هو الفعل المكلف؟ هو إنفاق الخبيث، حاجة اللي ما يقدرش يأخذها هو. كذلك الإباحة، أمر يفيد الإباحة. قال الله عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا، ماذا أخذنا؟ فاصطادوا، اصطادوا الشهيد، وانا الأمر اصطادوا، يعني هذا الأمر كيفيد إباحة الصيد. ولكن الصيد قبل التحلل ولا بعد التحلل من الإحرام؟ طبعا بعد التحلل من الإحرام، هذا أمر مفروغ منه. وهذا الأمر كيتعلق باش؟ كيتعلق بفعل مكلف. شنو هو؟ شنو هو؟ شنو هذا الأمر؟ الأمر اللي خذينا من قول الله عز وجل فاصطادوا، يعني الاصطياد، الاصطياد. ثم هنا متى يلزم الفعل المكلف؟ متى يلزم الفعل المكلف؟ متى يكون الفعل لازما للمكلف؟ هذا إذا اجتمعت فيه شروط، إذا اجتمعت فيه شروط. شنو هي هذه الشروط؟ هو طبعا أنتم تعلمون أن من العلماء من قال يعني شروط كثيرة. الشرط الأول أن يكون معلوما للمكلف، وأن لا يكون مجهولا مبهما، أن لا يكون مجهول، لأن إذا كان المكلف يعني جاهل بالحكم، جاهل بالحكم، يعني هذا لا يلزمه فعل ذلك الشيء أو لا إثم عليه، لأن الشرع لا يلزمه قبل العلم. قد سبق أن قلنا والشرع لا يلزمه قبل العلم، دليله فعل المسيء في فهمه. لكن إذا فرط في التعلم فذا محل نظر فلتعلم، كما سبق أن ذكرنا قول شيخنا العثيمين. لاحظوا أن يكون معلوما، هذا من شروط الوجوب، يعني من شروط وجوب الشرائع يكون الإنسان عالما بذلك الشيء. أما إذا كان يعني جاهلا بالشيء لم يكن عالما، فهل يلزمه الحكم؟ الجواب لا يلزمه، لا يلزمه. فمثلا إذا كان أنتم تعلمون أن الوضوء شرط، شرط لصحة الصلاة، وطبعا إذا فقد الشرط فقد المشروط، وإذا اجتمعت شروط الصحة صحت الصلاة، وإذا اجتمعت شروط الوجوب وجبت الصلاة. لكن إذا كان كيصلي واحد المدة هو كيصلي بلا وضوء، بلا وضوء جاهلا بالحكم، ثم علم هذا الحكم، هل نقول له واجب عليك أن تقضي كل ما صليته من الصلوات بغير وضوء؟ الجواب لا، لا نقول له هذا، إلا صلاة واحدة، صلاة واحدة، صلاة واحدة نأمره بقضائها. شنو هي الصلاة اللي كان أمره بقضائها؟ الصلاة اللي كيكون لا زال وقتها، مثلا قبل ما يخرج وقت صلاة الظهر نقول له هذه السنوات اللي صليتها كلها بدون وضوء صحيحة، صحيحة، لأن أنت ما كانش عندك علم بأن الوضوء شرط صحة. الآن وصل لك العلم، الآن ذيك الساعة كنت جاهل، كنت جاهل بكون الوضوء شرطا لصحة الصلاة. فالمدة اللي قضيتها وأنت تصلي بغير وضوء لا إثم عليك إن شاء الله، ولكن خصك يعني تقضي هذه الصلاة اللي لا زال وقتها. وربما يقول واحد منكم ما هو الدليل؟ نقول له الدليل هو اللي سبق لكم سابقا، هو حديث المسيء في صلاته، حديث المسيء في صلاته، هذا هو الدليل اللي كيستدل به العلماء. لأن النبي عليه الصلاة والسلام شن يعمل لما صلى وما تقنش الصلاة؟ قال له أعيد الصلاة، ثم عاود قال له أعيد الصلاة، ولكنه ما قال له أعيد الصلوات التي صليتها على تلك الصفة، إلا الصلاة اللي شافوا النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما تقنهاش، يعني الأذن ياكي أذن. طيب إذن نقف هنا، ما دام الأذن كي أذن يعني خصنا نعرفوا واحد هذه المسألة ونوقفوا إن شاء الله. قلنا بأن يعني المكلف يعفى على ماذا؟ على ما كان قبل العلم، لكن بعد إمكان العلم أنا ذاك يواخذ ويكون عليه إثم إذا فرط. ثم مسألة العلم يعني إذا كان يعني هو اللي فرط فيكون آثما في طلب العلم إذا كان عنده القدرة، مفهوم؟ أما إذا كان ما عندهش استطاعة فهذا شيء آخر، هو مطلوب أن يسأل أهل العلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله. طيب فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كاين العلماء يعني ولا سيما علماء الأصول كيفرقوا بين الجهل بالأحكام إذا كان شخص كي يعيش في بلدة بعيدة عن ماذا؟ عن العلماء، أو يعني في بلاد غير إسلامية، أو في بلاد إسلامية ولكنها بعيدة عن العلماء، وكان هو ما فرطش، إذا كان ما فرطش لأن كيعمل مثلا. أما إذا كان كيفرط يعني هو في دار إسلام ولكنه كيفرط، هذا عليه الإثم. ها يعني مثلا إذا كان المعلوم من الدين بالضرورة، إذا كانت الحجة قائمة عليه، مثلا إذا زنى، إذا زنى واحد الشخص من المسلمين وهذا الإنسان تربى في الإسلام وتربى بين أهله ولكنه قال أنا ما كنتش كنعرف على أن الزنا حرام، هل يعذر؟ نقول له يحول بينه وبين، يحال بينه وبين العقوبة. العلماء قالوا لا، قال هذا وخا يقول ماشي كل الكلام ديالو محمول على الكذب، إلا إذا كان في واحد البيئة يعني ذهب عنها معالم الدين، يعني فما فيها شي معالم ديال الدين أبدا بحال اللي كاين في كثير من البلدان الآن. هذه الدار تشبه دار الكفر كما قال بعض العلماء، حتى وإذا بقي اسم الإسلام فيها عالم يرى بهذا التقسيم. إذن الأقرب هنا يعود إلى ماذا؟ إلى بلدته إذا كان في بلاد المشركين. والعمدة أيضا في مسألة الجهل على ماذا؟ العمدة على أين عاش، وهل في بلدة إسلامية بعيدة عن العلماء ولا يستطيعون أن يصل إليهم، أو في بلدة غير إسلامية فيعذر أو لا يعذر، وهل أقيمت عليه الحجة أم لا. فهذا إذا كان لم توقم عليه الحجة فيكون مانع من التكليف، أو كان جاهلا فهذا أيضا يكون مانعا من التكليف. وطبعا لماذا نبعد النجعة؟ يعني البارحة شخص يعني سجن من أجل وجدوا معه امرأة رجل يعني هربت من زوجها وبقيت معه شهور، فلما حدثته رجل من عامة الناس فقال يقسم لي بأنه كان يظن أن الزنا إذا تصابها وأخذها بالقوة، أما إذا عرضت نفسها ويرى أن المغربيات يعني للأسف يعني عندهم هذا المسألة عرض النفس يعني ويذهبنا إلى الخليج وهذه الزنا عندهم عادي، والمغرب يصدر هذا حتى اليهود والصهاينة قبح الله الجميع وقبح الله حكام العرب وقبح الله الظالمين. فهنا يعني قال لك أنا يقسم لي وأنا عرفت أنه صادق لأنه ما كانش كيصلي وهدرت معاه ولا كيصلي، فكيقسم لي على أنه ما كانش عارف على أن المرأة إذا عرضت نفسها يعني يكون حراما، إنما كان كيظن على أن الحرام هو ما حرمه القانون الوضعي، لأن القانون الوضعي الآن يبيح الإنسان يزني عندنا في المغرب، ولكن غير ما يغتصبها شيء وما تكون شيء قاصر، تكون شيء البنت قاصر. هذا دين النصارى واليهود، بل اليهود والنصارى تجدهم يعني دينهم أفضل من دين حكام العرب لعنة الله عليهم جميعا. والله تعالى أعلم. قم الصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.